تفسير الآية 42 من سورة سبأ، يقول تعالى: فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. أي في هذا اليوم، يوم القيامة، في هذا اليوم يوم القيامة لا يملك، أي لا يقدر أي أحد من المعبودين المزعومين أن ينفع أحدا من العابدين الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا أو أن يضره، بل الذي يقدر على كل ذلك هو الله تعالى وحده، مالك الملك القادر على كل شيء. ويقول حينها للذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين، بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. يقول لهم عند دخول النار وبعد دخولها على سبيل مزيد من التأنيب والعذاب النفسي أن تألموا واستشعروا وتذوقوا عمليا ألم ومرارة وشدة وفظاعة عذاب النار التي كنتم تكذبون بها في الدنيا ولا تصدقون بوجودها أو وجود آخرة وحساب وعقاب وجنة ونار، بل بعضكم كان يكذب بوجود الله تعالى أصلاً.